إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا، والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، فما زلنا مع خير أيام الدنيا، أيام القلوب باطنا والجوارح طاهرا، مع الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. إخواني الكرام، وتلك أيام التوبة وأيام الإنابة وأيام الخوف وأيام الرجاء وأيام الأنس وأيام التوكل وأيام العبودية منطلقات لبقية العمر. فكما هو معلوم أن العبودية يا إخواني الكرام في الأيام العشر وفي غير الأيام العشر تجمع كمال الحب في كمال الذل وكمال الانقياد لمراد المحبوب وأوامره، فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. لماذا شرع العشر الأول من ذي الحجة؟ لماذا شرع العشر الأواخر من رمضان؟ لماذا شرعت ليلة القدر؟ كل ذلك لصلاح القلب واستقامته، لتحقيق العبودية الكاملة لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، علما وحالا. فهي الغاية التي ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها كما يجب سبيل، فالتوبة هي المحول والآخية، يعني واضح، آخية ليعود في حائط أو في حبل يدفن طرفاه في الأرض ويبرز طرفه كالحلقة يشد فيها الدابة. واضح إخواني الكرام؟ فهي الآخية. إذا ما كانش في بقى العبودية ضعيفة، يبقى قدامنا التوبة، وهي المعول والآخية. والآخية بالمد والتشديد حبل أو عود يعرض في الحائط ويدفن طرفاه ويصير وسطه كالعروة، وتشد إليه الدابة وتجمع يعني على أواخية مشددا، ويقال الآخية بالقصر والتخفيف، والآخية بالقصر والتشديد، يعني وقد عرفت بهذا وبغيره أن الحاجة إليها في النهاية إلى التوبة أشد من الحاجة إليها في البداية. لولا تسنم روحها لحال اليأس بين ابن الماء والطين وبين الوصول إلى رب العالمين، هذا لو قام بما ينبغي عليه أن يقوم به من حقوق ربه وسيده فكيف، يعني والغفلة والتقصير والتفريط والتهاون وإثار حظوظه في كثير من الأوقات. تقول العام فجاءت العشر الأوائل من ذي الحجة حتى تفتح يعني أبواب التوبة. نحن سنفتح أبواب التوبة بالنسبة لنا، وتفتح القلوب

ولهذا يجمع سبحانه بين السرور والنظرة، كما قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. إخواني الكرام، يا من أدرك العشر الأوائل من ذي الحجة، يا من ذهب لأداء الحج إخواني، سواء بقى فريضة أو سواء نافلة إخواني، هذه فرصة عظيمة جدا يا أخي الكريم، لا تترك فرصة يعني من الفرص الزمنية ولا المكانية إلا أن تقيم فيها طاعة لله عز وجل. ومن أعظم الطاعات نضر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخواني، وتبليغ دعوة الله جل وعلا للخلق يا إخواني الكرام. يعني واضح، يعني كما قال ربنا جل وعلا: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والمقصود يا إخواني أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. فإخواني رب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ، فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ يا إخواني الكرام. فرصة عظيمة يعني خصوصا في تلك الأيام المباركة يعني إخواني الكرام، أو يكون المعنى أن المبلغ قد يكون أفقه من المبلغ، فإذا سمع تلك المقالة حملها على أحسن وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إلى آخره، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فإنها تنفي الغل، فما بالكم بهذا الغل المنتشر في المجتمعات والحقد والحسد يا إخواني الكرام، لأننا يعني لم نلتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نستغل الأوقات المباركة يا إخواني، فإنها تنفي الغل والغش، وهي فساد القلب وسخائمه. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة يا إخواني، ويزيله إخواني الكرام جملة، يزيل جملة يا إخواني الكرام، ويزيله جملة، هذا أمر مبشر يا إخواني الكرام. يعني واضح، لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضات ربه، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء إخواني الكرام والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناه من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك، فقال: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إخواني الكرام، الإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. إخواني، أمان وسلامة وخلاص، فرصة عظيمة جدا يا إخواني إن احنا نحقق الخلاص ونحقق السلامة والأمان من خلال الإسلام ومن خلال الإيمان ومن خلال الإخلاص. وقوله: ونصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا منافذ للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إلا إذا كان هناك هوى، إلا إذا كان هناك هوى إخواني، إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر إخواني القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لهم وما يكره لهم وما ويسوءه ما يسوءهم وما يسرهم. نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.